يقول السائل: ما المراد بالشرك في قوله طيرة شرك؟ هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ إن اعتقد أن الطائر وأمثاله والأشياء التي تشاءم منها وتطير بها اعتقد أنها سبب ودليل وعلامة فهو شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن هذا الطائر هو الذي يأتي بالخير أو يدفع الشر أو يأتي بالشر فهو شرك أكبر، مثل ما قلنا بالنجوم. يقول السائل: بعض الناس إذا سمع صوت إسعاف أو صوت الدفاع المدني أو صوت الشرطة يقول اللهم اجعله خير، ما حكم هذا؟ هذا مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أن رجلا كان عنده في الحلقة فسمع طائرا يصيح قال خيرا خيرا، فقال رضي الله عنه: لا خير ولا شر، يعني طائر يصيح، الله أعطاه صوت يسبح بحمد ربه له غرض، قد ينادي أولاده أو أخوانه، هذه نطقه الذي أنطقه الله فيه، لا خير ولا شر. وكذلك يعني من يسمع الإسعاف وغيره يمكن أنه من باب يعني الدعاء والاستجارة بالله، يقول لا حول ولا قوة بالله، ما فيه إن شاء الله بأس من هالناحية. أما أنه يتشاءم أو يضيق صدره أو يهتم أو يرجع عن طريقه أو يتشاءم بهذا الصوت يصير عنده، فهذا هو الذي يخاف منه. يقول السلام: حكم مقولة بعض الناس خير يا طير؟ هذا من البقايا، هذه من العبارات التي خير يا طير، هذا إذا كان قصده إن الخير إن الطير يدل على خير وعلى شر فهو من هذا الباب، ولكن الإنسان إنه يترك الألفاظ التي فيها شبهة ولا يأتي بها أصلا. لكن اللي احنا نسمع يعني إنهم يقول خير يا طير، هذا يعني ما منهم إذا تحدثوا في شيء قال اللهم خير يا طير، يعني ثم ماذا إذا قال فلان كذا ولا كذا، ما لكن هي الأصل، الأصل فيها إنهم إذا سمعوا الطائر إما يتفاءلون يتشاءمون فيقولوا خير يا طير أو نحو ذلك، يعني الأصل ما هي بطيبة. يقول السائل: يقول نحن طلاب خارج الحرم حتى نأتي داخله حافلة الجامعة نأخذ نصف ساعة وأحيانا نتعب إذا وصلنا، يقولون نستطيع أن نصلي تحية المسجد، هل يلزمنا أن نصلي تحية المسجد؟ يقول: هل يوجد استغفار أو تسبيح نيابة عن صلاة تحية المسجد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهاتين الركعتين، وهي إن شاء الله ما تتعبك ولا تضرك بشيء، أنت شاب معافيك الله، ما دام أنك تجي محتسب تريد الحرم ركعتين في دقيقتين أو ثلاث ركعتين خفيفتين ما تضرك بشيء، بل تكون سبب في قوتك ونشاطك وعافيتك، فليس هناك شيء ينوب عنها، لا بد منها. قل سأل: لدي مصنع أريد أن أشتري ماكينات من البنك وأقوم بالتقسيط وليس لدي مال كافي لكي أشتريها نقدا، ما حكم شرائي؟ ويقول سؤال آخر: أريد أن أشتري سيارة من رجل وأنا أعرف أنه اشتراها من البنك وسأقوم بتسديد باقي الأقساط وليس لدي علاقة بالبنك، ما حكم هذه المعاملة؟ السؤال الأول ما فهمته أنا، ما أدري شو يقصد فيه. أريد أن أشتري ماكينة عن طريق البنك بالتقسيط. إيه، إذا كان البنك يملك الماكينة، إذا كان البنك يملك الماكينة ويبيع عليك بالتقسيط بثمن معين محدد وأقساط مبينة ومعينة وكل شيء واضح فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا كان البنك يربطك ويقضي يعني يأخذ شروطه عليك ويحدد كل شيء ثم يقول اذهب إلى المكان الفلاني وشوف الماكينة اشترها خذها وحنا ندفع الثمن المكان، فهذا لا يجوز، لا تبيع ما ليس لك، سواء سيارة أو مكينة أو حديد أو غيره، أي سلعة صاحبها ما يملكها يبيعها عليك فقط، يأخذ عليك المكسب ورأس المال ثم يربطك بشروطه وحدوده ثم يرسلك إلى المكان تأخذها، فلا، لا تبع ما ليس لك. إذا اشتراها البنك وملكها لنفسه ملكا كامل له التصرف التام، ما يشتريها من أجلك أو لأنه ضمن ما يريد منك، فهذا لا يجوز أبدا إلا إذا ملكها ملكا صحيح، سواء البنك ولا غيره، أي إنسان. قال حكيم رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد السلعة وليست عندي فأشتريها فأبيعها عليه. قال: لا تبع ما ليس لك. أما السيارة إذا كان سيارة ولا غيره، إذا كانت يملكها صاحبها ملكا صحيح له التصرف فيها التام ثم باعها عليك، أقصد مدة معينة وقصد معين وثمن معين، ما في بحث. يقول السائل: هل له أن يعتمر، أن يجعل ما بين العمرتين أسبوع؟ يقول: هل هناك مدة معينة بين العمرة والعمرة الأخرى؟ أما إذا كان يقصد أنه سيجلس في مكة ويتردد بين التنعيم ومكة، فهذه كل يوم هذا الكلام نقوله، هذه تسمى عمرة اسم، لكن لا فضل ولا فضيلة، ليس من السنة أن تأخذ عمرتين في آن واحد، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من أجل أن يحرم بعمرة أبدا. لما فتح مكة وخرج إلى حنين وفرغ من الحروب وأراد الرجوع إلى المدينة، أحرم من الجعرانة وأخذ عمرة، ما خرج من مكة من أجل يعتمر، لا من التنعيم ولا من غيره، فهذا ليس من السنة، سواء جلس أسبوع أو أكثر ليس من السنة. ما أقول محرم، لأن بعض الناس ربما تسأل ويقول لي: ما في بأس، وش يمنع؟ عائشة اعتمرت جبرا لخاطرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا أخوها اللي ذهب معها ما أحرم بعمره، لماذا؟ ما يبغى الأجر؟ ما قالها الرسول أحرم، ولا قال له لماذا لم تحرم، فلو كان سنة كان أحرم معه، أو أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يحرم، فلا تتعلق بهذا. العمرة جئت من الميقات من المدينة أخذت عمرة، ما دمت في مكة صل، فإن الفريضة فيها 100,000 صلاة، طف كل ما تستطيع في الليل والنهار، خير لك وأفضل من تكرار العمرة، فلو كان خيرا لا سبقون إليه، ما دام محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وأصحابه رضي الله عنهم ما فعلوا، يعني نحن أحرص منهم أو أعلم؟ أبدا، هم أحرص وأتقى لله. نعم. يقول السائل: ما هو الذي يؤكل لحمه وما الذي لا يؤكل لحمه مع ضرب الأمثل؟ السؤال ذا ما له حد، لا طول ولا عرض. ما أباحه الله يؤكل لحمه، وما حرمه الله لا يؤكل، سؤال جواب على قدر سؤال. ما أباحه الله يؤكل، وما حرمه الله لا يؤكل. نهى عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من الحيوان مفترس، وعن كل ذي مخلب من الطير، هذه لا تؤكل. وعلى كل حال ارجع إلى كتب الفقه وتجد إن شاء الله ما يسرك في باب الأطعمة، أو كتاب الأطعمة بيّن فيه رحمه الله أخذا من النصوص بيان الأشياء التي تحل والأشياء التي لا تحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.